أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You are Lord. What? والله على الناس. نعم يا شيخ محمد نعم. Thank you.

الشمس والقمر رأيتهم الشمس والقمر رأيتهم Oh, my God. Allah'a emanet olun.